أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أراد أن يتزوج امرأة أخرى لبعد امرأته عنه طلبا للعفاف، فاشترطت الزوجة الأولى الطلاق في حال إتمام ذلك الزواج، وعنده منها أطفال علما بأنها السبب في ذلك البعد نظرا لعملها، فماذا يفعل؟ كيف مع أنها السبب؟ السبب في بعدها يعني عن العمل، السبب في ذلك البعد نظرا لعملها، أنها بعيدة لعملها. يعني الزوجة الأولى. الزوجة الأولى نعم. ما يعني ما فهمت القصد. على كل حال يقول يتزوج امرأة أخرى، هذا واضح، لكن فطلبت الأولى الطلاق، واضح هذا كله، ثم قال هي السبب لأنها بعيدة في منطقة أخرى، يعني تعمل بعيدا عنهم. اي نعم. إذا كانت يعني ما هذا يعني ما نستطيع نتكلم في هذا، قد يكون بينهما شروط في عقد النكاح، فعلى الأخ أن يتصل يعني حتى أستوضح منه. فإن كانت زوجته الأولى يعني قالت له إن لها عمل واشترطت عليها أنها تذهب إلى عملها في وأقرها على ذلك، فلها شرطها. لكن مهما كان الأمر من حقها أن تتزوج زوجها الثانية، وكون هذه المرأة تطلب الطلاق هو هذا يرجع إلى تقديره هو، ولا شك أنه من حماقتها أن تطلب الطلاق، لأن هذا لا يكون لها فيه مصلحة وفيه تشتيت الأطفال وما إلى ذلك، وعليها أن تتقي الله ولا تمنع زوجها من يعني أمر أباحه الله له. كل ما في الأمر ممكن أن تؤكد عليه أن يلتزم بالعدل والإنصاف، وهو كذلك عليه أن يتقي الله ويجتهد في تحقيق العدل والإنصاف وأن لا يظلم. أو إذا كان احتاج الأمر أنها مثلا هي تعدل، إذا كانت تسافر لعملها وتبتعد عنه، ممكن يقول لها طيب اتركي هذا العمل ولا أحتاج إلى أن أتزوج غيرك، ولا يكون طلاق ولا شيء. فالحاصل لعله يتصل حتى أستوضح منه، أو يتصل ببعض المشايخ ويفيدونه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية بحد القبضة؟ يقول: نريد منكم القول الراجح في ذلك. هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا حج أو اعتمر فقط يرى أن هذا نوع من التحلل من النسك، لأنه يبالغ في التحلل. وأما عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يرد، ورد حديثا ضعيفا ضعفه أهل العلم من حديث جابر أنه كان يأخذ عليه السلام من لحيته من طولها وعرضها، وهذا كذب ولم يصححه أحد من أهل العلم. إنما ثبت عن ابن عمر مقيدا إذا حج أو اعتمر، وأيضا القبضة ما زاد عن القبضة، يقبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، كأنه يرى التحلل من الإحرام يتم بحلق الرأس وقص الشارب وأخذ هذا الشيء. أما إذا لم يكن معتمرا ولا حاجا فلا يتعرض لها بحال. وحذرنا من فتاوى بعض أهل العلم هداهم الله ينتسبون للعلم، ينتسبون ويغررون بالناس ويرون هذا جائز، كيف يجوز؟ وكلام الرسول عليه السلام واضح تماما: وفروا وفروا اللحى. ما معنى هذه الكلمة؟ أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي من يأتي يقول خذ منها وهذبها، ايش الكلام هذا؟ أقول الشيخ الفلاني ولا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه الرجل العام يدرك معناها، أنه لا ينبغي أن تتعرض لحيلتك ولا تأخذ منها إلا إذا صارت مشوهة، كما قال بعض أهل العلم. إذا كانت مشوهة، بعض الناس سبحان الله تنبت من جانب دون جانب، أو تطول طولا فاحشا، يعني فله الحق في هذه الحالة أن يأخذ منها إذا طالت طولا فاحشا أو صارت مشوهة نبتت في جانب، فيحاول أن يصلحها لأنها جمال. أما إذا لم يكن شيء من هذا فليتق الله، فلنتق الله ولا نغتر بمثل هذه الفتاوى ترد في القنوات، ونجد بعضهم هو قد وقع في هذا فلذلك تجده يفتي به، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقول إذا توفي أحد الأقارب مثل العم أو الخال أو غيره والعزاء في منطقة تبعد 400 كيلا هل يجوز السفر للعزاء؟ يعني أنا متردد في هذا، فلكن يظهر لي أنه لا يدخل في الحكم، لأن شد الرحال في شأن المساجد أو أضرحة. أما هذا هذه مسألة أخرى، يعني كونه يذهب ليعزيهم خاصة أقارب، يعني لهم يعني كما لو كان أبوه أو ابنه أو أخوه، وهكذا العم والخال والعمة والخالة. فالذي يظهر لي أنه لا حرج عليه إذا ذهب للعزاء أو ذهب للمشاركة في الصلاة عليها أو الدفن، أقول لعل هذا لا حرج عليه في هذا، ولعله لا يتناوله النهي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أخذت عمرة قبل 5 سنوات أو أكثر ولم أحلق ولبست ثيابي ناسيا ولم أتذكر إلا بعد فترة، ماذا علي الآن؟ ينبغي عليك أن تذبح، يعني عليك فدية، تذبح شاة وتتصدق بها على فقراء الحرم، على فقراء الحرم، ولعل هذا فيه جبر لهذا الذي حصل منك. أحسن الله إليكم. يقول من يجامع زوجته في نهار رمضان ولم يعرف الذنب، يعني ما يعرف أنه حرام، هذا مستبعد، إلا إنسان حديث العهد بالإسلام، إذا كان حديث العهد بالإسلام فما يستبعد أن يكون يقع هذا منه. لكن إنسان يعيش بين المسلمين، بين ظهراني المسلمين، لكن هذا يرجع إلى, إلى, إلى, إلى تقديره هو، هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإن ثبت أنه جاهلا لهذا الحكم فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا، يعني يقضي هذا اليوم، وقد لا تلزمه الكفارة، مثل ما قالوا في النسيان. فمن أهل العلم كذلك من يقول في النسيان في مثل هذا بأنه لا تلزمه الكفارة. أحسن الله إليكم. يقول الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، هل ثواب قراءة القرآن بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يزيد أيضا؟ ذكر أهل العلم أن الطاعات عموما، الطاعات في مكة والمدينة وأيضا في المسجدين، أنها يعني فيها زيادة فضل من غير تحديد، يعني كما جاء في شأن الصلاة، فالصدقة في مكة والصدقة في المدينة والذكر وتلاوة القرآن، فمن أهل العلم يرى أنها أجرها يعني فيه زيادة عن الأجر في غيرها من البلدان، وفي المسجدين كذلك يعني أجرها أفضل من غيره من المساجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أنا مريض بالسكري، هل علي إثم إن لم أخذ العلاج؟ وما معنى لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ هذا يرجع إلى مسألة التداوي، فأهل العلم لهم أقوال، منهم من يرى أن التداوي واجب، التداوي واجب، ويأخذ يعني من قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان الأطباء يقررون أنك إذا لم تأخذ هذا الدواء للسكري أو للضغط أو للكلى أو لما ذلك من الأمراض أنه يعرضك للخطر، وأيضا يترتب على هذا أنك لا تؤدي العبادات كما ينبغي، صلاة وصوم وما إلى ذلك، فيرون أن التداوي واجب، أنه واجب. ومن أهل العلم من يرى أنه مستحب أو مباح، لكن من يقول أنه مباح إذا كنت تعمد إلى التوكل الحق على الله سبحانه وتعالى، يعني صادق في التوكل. فأما حديث لا يكتوون فالمقصود الكي ذاته، لأن الكي بالنار، فالرسول عليه السلام كأنه يعني حذر منه، وإلا فقد حصل الكي في عهده عليه الصلاة والسلام، ويعني بعض الصحابة اكتوى بنوع من أو بمحضر من النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل لسعد بن معاذ رضي الله عنه والطبيب الكندي كواه بطلب من الرسول عليه السلام. فإذا يعني التحذير من الكي على سبيل التنزيه وليس يعني تحريما. وقد جاء في الحديث يعني شفاءكم في لعقة عسل أو في شرطة محجم أو كي من نار، وأنا أنهى عن الكي. فالرسول عليه السلام يكره الكي، لكنه الصحيح أنه لا يحرم إلا من أراد هذه المنزلة، منزلة 70,000، وأن يلتحق بهم فيعمد إلى علاج آخر من الحجامة، من العقاقير، من الفصد، من العمليات الموثوق بها المطمئن إليها، من سبل العلاج الكثيرة ولله الحمد. فالكي هو الذي يعني الرسول عليه السلام يكرهه ولا يقطع بتحريمه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم التصوير وتعليق الصور في البيت للأطفال والاحتفاظ بالصور من باب الذكريات؟ كل هذا جاء الحديث بمنعه والنهي عنه، خاصة الصور التي تعلق وهي للذكريات أو للتعظيم، وهذا مما ابتليت به الأمة. فهذا أمر صار للأسف، هذا يعلق صورة والده أو والدته أو إخوانه والموتى وصور المسؤولين، وهذا كله حرام حرام، وتزول البركة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وأيضا بعض الفتاوى التي تقول هذه ما هي صور، مش هذه يشتكون إذن، هذه صور فوتوغرافية. سبحان الله، هي صور ولا ما هي بصور؟ اسأل الرجل العادي العامي، هو مكتوب المصور الفلاني، هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. فكل ما يقول هذه ما الرسم باليد، هذا كله تلاعب بالأحكام وتغرير بالناس وتوريط لهم. وما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها؟ الشيء الذي له حاجة وضرورة الحمد لله رخص لنا فيه، أما إذا كان لمجرد التعالي والذكريات وما إلى ذلك، ونجد للأسف صور في الطرقات والشوارع وصور للأطفال، كل هذا لا يجوز. فلنتق الله ولنجتهد، وهذه بلوى عمت، نسأل الله أن يتوب علينا، بل وعمت في البيوت وفي المكاتب، فنسأل الله أن يعيننا على التخلص منها، وأن يهدي ولاة الأمور أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويعودوا إلى سنة الرسول عليه السلام، ويحذروا تحذيره، يحذروا التحذير الذي ورد في شأن التصوير إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة، فهذا ولله الحمد يعني رخص فيه بقدر ما تكون الضرورة. أحسن الله إليكم، يقول هل هناك أصل لدعاء ختم القرآن يوم 28 من رمضان؟ وكذلك نرى نسبة كبيرة جدا من المصلين يحرصون على الختم بينما أنهم لا يحرصون على حضور غيره، هل فعلهم هذا صحيح؟ كذلك نرى كثيرا من الأئمة والمصلين يتأثرون كثيرا أثناء الدعاء بينما لا يتأثرون أثناء قراءة القرآن، ما هي نصيحتكم وتوجيهكم؟ كذلك نصيحتكم لمن يرفع صوته بالبكاء خصوصا أثناء الدعاء والتشويش على المصلين. هذه المشكلة من المسائل المشكلة الحقيقة، من المسائل المشكلة، يعني الحكم في جانب والواقع في جانب آخر. المحققون من أهل العلم يقولون لا أصل له دعاء ختم القرآن، خاصة في الصلاة، خاصة في الصلاة. يعني ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن يعني جمع من حوله من أهله ودعا. وذكروا أيضا عن ابن عباس أنه ربما إذا بلغه أن أحدا ختم القرآن حضروا دعاء ما يدعو به عند ختم القرآن. لكن في الصلاة هذا ورد يعني عن أحمد في يعني شيء يعني متأخر، والأصول الأحكام ما تؤخذ إلا من القرآن، من الآيات ومن أحاديث الرسول عليه السلام أو إجماع. أما ما ينقل عن إمام مهما كانت منزلته ما لم يكن من الصحابة، فمع تقدير هذا الإمام وجلالته لا يمكن أن يكون هذا حكما شرعيا. فإذا والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة في هذا، فند فيها هذا الأمر وحذر منه، وأن دعاء ختم القرآن في الصلاة يرى أنه ليس فيه سلف يعني يتمسك به ويعتمد عليه. فالمفروض في الأئمة هداهم الله أن يتقوا الله، كون العامة يرغبون في هذا ما المسألة، ما ترجع إلى العامة ورغباتهم، الدين ما هو مزاج، الدين أحكام، أحكام ثابتة. فمجرد أن العامة يتأثرون، إذا كانوا لا يتأثرون بالقرآن الكريم وهذا الدعاء الذي يعني يتنوع ويطيل فيه الإمام، فهذا كله نسأل الله أن يهدينا للسنة مهما كانت قليلة ففيها خير وبركة. والعويل والصياح هذا أيضا خلاف ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، فنسأل الله أن يوفقنا للعمل بالسنة كما ينبغي. أحسن الله إليكم، ننوه لوجود درس غدا يا شيخ. وغدا إن شاء الله نواصل الدرس في التفسير، غدا يوم السبت وبعد غد إن شاء الله سوف نواصل الدرس في التفسير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بعيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح أولادنا جميعا وأولاد جميع المسلمين، واهدهم وأصلحهم يا رب العالمين، وارزقهم بر آبائهم وأمهاتهم، واهدهم سبل السلام، وأعنا جميعا على تربية أولادنا على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اهدهم أصلحهم، اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا وفي جميع بلاد المسلمين في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واهدهم سبل السلام، وخلصهم من بطانة السوء، إنك سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.